السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشيخ مصطفى، عامل ايه؟ الحمد لله، تفضل. إني أحبك في الله يا أشيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. يا أشيخ مصطفى، كان عندي سؤال دلوقتي، يعني إن شاء الله ربنا يرزقنا الجنة وإياك. آمين. لو مثلا واحد مثلا في داخل درجة الجنة. واحد إيه؟ مثلا واحد في درجة من درجات الجنة. درجة من درجات الجنة؟ آه. لا بعدين؟ ولا مثلا عاوز مثلا يعني يلتقي بالنبي وكده. لا يكون مثلا في مثلا مدى نشوف النبي وكده. بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. طب تاني سؤال معلش يا شيخ مصطفى، دلوقتي لو واحد يعني رجله متكبسة. أيوه. وقام وليه نفس على الدروب. آه. يجي يختفي يغتسل إزاي؟ يتيمم. ما ينفعش مثلا يديه مية يتعكس عشان ما يبص. إذا كان بإمكانه أن يغطي المجبس بغطاء محكم ويغسل كل الأعضاء ويمسح بعد عن المجبس لا بأس، وإن تيمم عن الجميع فهو حسن ومجزئ، والله أعلم. السلام عليكم. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل يا حبيبي. كيف حالك يا بنت الشيخ؟ الحمد لله. شيخ خلف؟ لا والله حضرتك. تفضل يا شيخ وائل. الله يبارك في حضرتك. يا اه يا اختي توفاها الله من تقريبا من 10 سنين. كان خطوبه وكانت خطيبها عقد عليها. ايه. كيف كانت المخطوبه وخطيبها عقد عليها يعني؟ زوجه ولا مش زوجه؟ فهل هو يرث منها ولا لا؟ يعني معقود عليها ولا مش معقود عليها؟ معقود عليها ولم يدخل بها. اي يعني زوجة، هي زوجة، يرثها وترثوه. يرثها وترثوه. هي توفاها الله. انا قلت لك يرثها وترثوه. تمام. له منها نصف. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الغالي، الله يبارك فيك، اتفضل. بقول لحضرتك احنا بنجيب بالصلاه اكسجين لمرضى كورونا. الحمد لله. وبعد وفي تبرعات بتجيلنا للصلاه الاكسجين دي، هل يجوز ان انا اطلع من هذه التبرعات علاج لنفس الحالات ويتعرض لها؟ معايا شكلها؟ بتجيلك فلوس؟ بتجيلك فلوس للصلاه الاكسجين. ايوه. انت عايز تجيب بقى اكل للمرضى في الوقت فيه؟ ايوه في وقت فيه. لا يجوز. تحتاج علاج وتحتاج اكل، هل ينفع ان انا اخد؟ لا لا ما ينفعش. ما ينفعش. اللي ينفع الاكسجين بس. لان الاكسجين صدقه جاريه، لكن الاكل مش صدقه جاريه. والعلاج يا شيخنا مش صدقه جاريه، العلاج صدقه منتهيه، وقد يصيب وقد يخطئ. لكن انا بضع اموالي في اجهزه الاكسجين كصدقه جاريه. سلام. الله طبعا هي قال كده، انت ابرأ لذمتك امام الله. حتى جزاك الله خير. وياك السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك يا شيخنا والله. احبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. سؤال يا شيخنا، انا ليا صديق اقترضت منه من سنتين مبلغ وليكن بالتقريب يعني 10,000 جنيه مثلا. من سنتين هو ارسلهم لي دولارات لانه كان بره في الخارج يعني. انت اخذتهم دولارات ولا جنيهات؟ انا طلبتهم 10,000 جنيه. يا حبيبي اسمع الكلام بس يا حبيبي. انت اخذتهم من دولارات ولا جنيهات؟ اخذتهم دولارات. اخذتهم دولارات. سلمهم دولارات. بس حاليا سعر الدولار زي جامد عن سنتين. إذا أردت أن تكرمه أكرمك الله وردها بالثمن الأعلى، ما حد يمنعك. يعني انا حاليا قيمته مثلا 8000 جنيه للدولارات. لو انا اديته 10000 جنيه هل فيها شيء من الربا؟ انت زودت يعني من بطيب نفسي اللي انا طلبت يا شيخنا، يعني اللي انا طلبت 10000 يا اخي اسمعني الله يرضى عليك، اسمعني الان، يجوز للمقترض ان يرد ما عليه من الدين مع زيادة بطيب نفس دون ان يطلب منه الدائن ذلك. ما شاء الله، فهمت الكلام. دل على ذلك ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني. فيجوز للدائن للمدين أن يسدد الدين بأكثر منه إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل دون أن يطلب منه الدائن ذلك. برضى نفسي منك. برضى نفسي منك أنت. الله يسلمك. الله يرضى عنك شكرا. وياك مع السلامة. يا فردوس كلامك غلط يا فردوس، له نصف الورث، لأن قلنا له نصف الورث، لأنها ليس لها أو ليس لها أولاد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الله يبارك يا شيخ خالد. وفيك الله يبارك. تفضل. كان عندي سؤال يا شيخ. تفضل. أنا والدي توفى وأمي في شهور العدة. قول الله يرحمه. قول الله يرحمه. يا رب. وأمي في شهور العدة. أيه. تريد إنها تترك بيتي الزوجية وتيجي تقعد معايا في بيتي؟ والله هذا رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبه قال ابن عباس وينقل عن علي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ففي سنده ضعف. المسألة خلافية بين العلماء، لكن هذا الذي أختاره رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها باعتبارها امرأة وتعرف أحكام النساء، ولتضعيف خبر امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. ربنا يبارك لك يا شيخنا وجزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. واحد مسمي نفسه دولار محمود، غريب يا دولار. الله يرحم أمك يا دولار، يرحم أمهاتنا وأمهات المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بعد إذن حضرتك أنا فكرت موضوع محيرني شوية. أنا بفضل الله سبحانه وتعالى من الله عليه بقدرت على المنبر، ولكن دايما بجد الأحاديث اللي فيها وعيد شديد لمن يخالف قوله وفعله، وقول الله تعالى فلا مقت عند الله أن تقول ما لا تفعلون، وحديث الرجل الذي سأل عنه أسأل أهل النار ألم تكن تأمرني بالمعروف ونهى عن المنكر كما تعلم. يعني عفوا يعني ستر الله عليك فاستر على نفسك، ولا تمتنع من الخطابة من أجل أنك تعمل بعض الذنوب، وإلا امتنع الناس كلهم عن الخطابة. استعن بالله ولا تعجز، ولا يدخل لك الشيطان يمنعك من الخطابة وتبليغ قال الله قال رسوله للناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. ربنا يبارك لك يا رب ويجزاك الله خير على تعب حضرتك معانا. الله يبارك فيكم في عمرك. ربنا يحفظك يا رب. بس سمعت يا شيخنا كنت عايز اسال حضرتك على المقاطعة واللي بتحصل بقى لها فترة بسبب بعض الدول اللي هي بيكون فيها مشاكل مع ديننا. ايوه. الاستمرار فيها هل هنفضل مستمرين فيها ولا والله يا شيخنا يعني والله يعني بعد علم حضرتك يعني المقاطعة لازم تكون مرضاة من دولة، هل احنا بنعمله دولة؟ من اللي قال لك ان المقاطعة لازم تكون منظمة من دولة؟ من قال هذا؟ من قال ان المقاطعة لازم تكون منظمة من دولة؟ انا رجل مسلم وجدت شركة فرنسية مثلا يسب القائمون عليها رسول الله، قلت لن اكل من منتجها، بئس هؤلاء القوم. هل انا لازم استأذن ولي الامر ان يقول لي ما تقول من متجهة؟ ما أنا حر. طيب لغاية أنت المقاطعة دي تفضل معمولة؟ والله كل والله أنا شوف كلما أنزلت نكاية بأعداء الله حتى يرجعوا أنفسهم. أنا مش بقول هي واجبة، بقول هذا الأفضل. لا أقول إنه محرم أن تشتري جبنة فرنسية، لا أقول بالتحريم، لكن الأفضل أن الذي يسب الله عفوا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا استطعت أن أنزل به أي نوع من أنواع النكاية ما لم تتولد مفسدة أعظم أنزلتها به. تمام. الله يسلمك. لا يتزوج الجني بالإنس يا طمأنينة القرآن. يأتيهم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. وما علمنا أن الرسول أن أحد على أحد الرسول تزوج بجنية ولا جني تزوج بإنسية، فلا داعي لهذه الأسئلة الفزلكات التي لا معنى لها. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. فضيلة الشيخ مثلا بخصوص التأمين على العربية، التأمين الشامل على العربية، إذا أنت مختار النصيحة ألا تشترك لما يكتنف هذا التأمين من إداء أمواله في البنوك الربوية، ولما يكتنف هذا التأمين من الغرار والجهالة. يعني الأولى أن لا أشترك. أجبتك بالذي لا تشترك. تمام. لا لا أقول الأولى. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. الله يبارك فيك تفضل. أجبت عليه بالأمس بالاستفاضة، فممكن ترجع إلى إجابتي بالأمس أو الأمس، ولكنني أنصح أن تتعلم دينك أولا، وتبلغ كما كان الرسول يبلغ، وتتآخى مع كل المسلمين، لا تنطوي تحت حزب، لا تنطوي تحت حزب معين من الأحزاب ولا جماعات معينة، المسلمون كلهم إخوة لك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، هو صلاة قيام الليل لازم انام واصحى اصلي، ولا ينفع اكون سهران وبعد الساعة 12 اصلي قيام الليل عادي؟ ممكن تكون سهران، لا يلزم قبل قيام الليل نوم. تمام. مع السلامة. يعني اصلي لو انا سهران بعد الساعة 12 اصلي قيام الليل عادي، ما في اي مشكلة. اجبتك، ربنا يبارك فيك. طيب. انت عايز تسأل ثاني بعد اذنك. تفضل. هو ايه معنى التيمم؟ التيمم القصد، معناه اللغة القصد. وما أدري إذا يممت أرضا الخير أم الشر أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. وفي الحديث حديث كعب بن مالك، فتيممت بها للتنور فسيرتها فيه، تيممت قصدت، هذا المعنى اللغوي. أما الشرعي ضربتان، عفوا ضربة واحدة تمسح بها وجهك وكفيك كبديل عن الوضوء في حال فقدان الماء. تمام. ألف تمام. سلام عليك. السلام عليكم. حياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب. اتفضل. الله يبارك فيك وسكنه هيك الفردوس. آمين يا رب العالمين في جنة النعيم بإذن الله. آمين. أول سؤال شيخي لو أردت لي. بالنسبة لنقاط البول أثناء الصلاة، يعني نقاط البول أثناء الصلاة تنقض الوضوء وتنقض الصلاة من ثم، إلا إذا كان هذا مرضا ملازما للشخص، مرضا ملازما للشخص لا ينقطع البول، فمثل هذا يكون مصابا بما يسميه العلماء سلس البول، فيتوضع ويدخل الصلاة ولا يبالي. عموما عادي، لكن الأفضل أن يتقدم إمامنا، هذا شأنه خروجا من الاختلافات. المأموم يقرأ الفاتحة في أثناء الصلاة الجهرية. الجمهور من العلماء على أنه يسكت لقول الله تعالى، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وحسن بعضهم على إغماض حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ووجهوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على المنفرد والإمام. على المنفرد والإمام. طيب أنا لو كنت مأموم تمام وبقرأ الفاتحة في الركعتين السرية تمام، يعني بقرأهم بخشوع، بقرأ الفاتحة بخشوع، فما الإمام ركع قبل ما خلص، أنا أكمل ولا أركع معاه؟ اركع معاه، لا تكن موسوسا، لا تقل بخشوع، قل بوسوسة. يعني الإمام يقول فتح كل الناس يقرؤونه وأنت جالس تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وتخطئ في الراء وترجع تقول له الرحمن الرحيم. هذه دخلنا في الوسواس. فإنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فركعه يعني إن لم أكمل فأعاد يعني لكن أحرص على أن تكمل. الله يستر عليك. السلام عليكم. الله يشفينا وياك. الأخ عبد مش عارف أقرأ اسمه إنجليزي. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك عم الشيخ؟ الحمد لله. عم الشيخ في بس أنا لو أظهر. ها؟ يعني عايزك تدعيني. نعم. تدعيني. الله يكتب لك التوفيق في الدنيا والآخرة. شكرا عم الشيخ. الله يبارك فيك. عبد المحسن بارك الله فيك يا دكتور عبد المحسن. يا ريتك تكتبها بالعربي لغة القرآن الكريم. أحسن من لغة العاجم والله. بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين. وفقك الله أحسن المعتصم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبا سيف. بارك الله فيك يا أختي مينا. عطر الله لسانك يا هشام البشلبي ولك بمثل ولك بمثل. جزاك الله خيرا للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها للأخ عبد المحسن. وفقنا الله إياك لكل خير. الله يبارك فيكم جميعا. وجزاك الله خير يا محمد بن مبروك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعدين حضرتك لي والد قد وضع أموالا له في السلوك الربوية وعمل ذلك ببعض فتاوى علماء الأصغر ولبعض وأنه نصب عليه في أموال. السؤال هنا أنا أعلم أنها حرام قطعا ولكن السؤال هنا لما أزوره أنا وزوجتي وأولادي ونأكل عنده أو نأكل منه شيئا. شخص زار شخصا وأمواله مختلطة وأكل عنده. يرى عبد الله بن المسألة في حسين العلماء ترى مدرسة عبد الله بن مسعود أن لك ذلك والإثم عليه ما لم تقره. يقولون لنا حلاوته عليه إثمه ما لم نقره. ويستدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها وبأن كفارا أهدوا للنبي فقبل النبي هداياهم. وينقل عن ابن عباس وأحمد بن حنبل المنع تنهيا عن المنكر والله أعلم. طيب بعد إذن حضرتك جزاك الله خيرا ولكن هل هو يكون لي وصف أو لي عذر؟ لا لا خلاص أنت مثلك التحريم تحليب الثوائب وجه عذر من هم الناس تتبع هواءها تتبع الذي سيجوز له الفلوس. الله أعلم بنواياه. الله أعلم بنواياه. ما أستطيع أن أزكي وأقول لك لك وجه وجه من تأكل الربا تقول لي وجه الربا أكبر من الربا مثل الزنا كبيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وبركاته. أيوة. بالنسبة للأكسجين نفسه يعني في لازم تراجع للأكسجين نفسه بل يعتبر علاج برضه الأكسجين نفسه ناس متبرعة بالأكسجين نفسه باع المال المخصص للأكسجين نفسه. نعم كمان لم يا أخي يا ناس قولك لك يا أخي أنت رجل طيب مستأمن خذ هذا المال ضعه في أنابيب الأكسجين. حاضر السلام جزاكم الله خير. عجزت له من اعتذر. جاء آخرون قالوا هذا في الأكسجين نفسه إذا ذهبتم تملؤون الأنابيب أو الدباب هذا للأكسجين نفسه اجعلوا الأكسجين نفسه. أما تأكلهم بلحمة وتعالجهم بدواء صيدلية أدوية شيخ أدوية أنت أدوية العلاج غالي العلاج أبوك هو المريض؟ لا مش أبويا، الحالات. أنا رجل مؤتمن. المؤتمن كنا مين؟ أنا أتيتك بأموال ووجهتك، لماذا تخالفني؟ قل من الأول كده، قل من الأول يا جماعة عندنا الأنابيب كثيرة، الدباب الغاز كثيرة، الأكسجين أستأذنكم أضعها في مطعمهم أو في علاجهم إن أذن الحمد لله. تمام يا شيخ، تمام. أنا لا أخالف ولكني أسأل حضرتك علشان لا أنا قل استأذنهم أفضل، لأن دي أمانات، هذه أمانات. جزاك الله خيرا وبارك فيك وبارك عنك يا شيخنا وبك الله يسلمك. سلامك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حبك الله يا شيخ مصطفى. حبك الله الذي احببتنا فيه. هل حضرتك سؤال باختصار؟ ها؟ كنت مسدد فلوس لواحد قريبي وتعبني جدا في السداد. ليه؟ فايه المهم سدد فلوس في رقم كبيره. ها؟ النهارده؟ ايوه وعايز فلوس تاني. فلوس تاني. اه. كله انت تعبتني. كل انا مش معايا. ها؟ حلفت بالله ان انا مش معايا كان معايا. كذاب. وحلفت كذا مرة. كذاب أشر. تحلف كذا مرة أني ما معك. آه كذاب. كذا مرة أن أنا مش معايا، أن أنا مش معايا ما معايا. أيما أنت كذاب خلاص. طيب إيه الحل يا شيخ مصطفى؟ استغفر الله وتوب إلى الله. عليا كفارة؟ ها؟ عليا كفارة؟ أعمل عمل صالح من باب أن الحسنات تذهبن السيئات. يعني ما تعملش 10 مساكين؟ لا لا ما فيش في 10 مساكين. هذا أعظم من أن تكفر بعشر مساكين ولا كل الناس حلفوا كذب وأطعم عشر مساكين. لا لا هذه أعظم، أعمل عمل خير كبير. حلفت كذا مرة أنت، حلفت كذا مرة، أعمل عمل خير كبير الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. بعد اذنك يا مولانا في سؤال كده بس حرج شوي. لا حرج، لا تحرجنا ولا تحرج المسلمين. حرج لا لا تفخص. بقول لك اهو لو حرج لا تحرجنا وتحرج المسلمين. تحرجنا لماذا؟ طب ان شاء الله حكم شرع يعني، بس انا محروج منه شويه. وكنت سمعت من فتوى بحضرتك يا مولانا ان يجوز اللي هو مثلا الجنس الفموي او اللحد او كده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في دلوقتي فيديو مثلا كرتون بيتعرض. ايه؟ فيديو كرتون. فيديو كرتون. بيشتغل معاه صوت القرآن. فيجي مثلا يعني عند الصحراء وما بيسجدوش، فيجيب لك ناس بيجيبوا ناس بتسجد. بس مش بيجيبوا سيدنا موسى، بيجيبوا بس الصحراء وبيجيبوا فرعون. هل هذا حلال ولا حرام؟ والله يا أخي لا نرتضي هذا الصنيع الآن، لأن هذا تفشى الآن. بعضهم يقول التفسير المصور، وفي مثلا إن الذين كفروا في نار جهنم، فيرس النار نار على في حاشيات الصفحة. أظن طلع القرآن ألوان الآن، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يجيب لك واحد بكربك ناس وهي مشيت لنار. التصوير هذا لم يفعله الرسول ولا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك. طب عندي سؤال آخر. إذا كان الوقت قبل المغرب، هل يوجد فيه بركة يعني دعاء الوقت قبل غروب الشمس؟ لا ما فيش فيه أي نص إلا خلاف في يوم الجمعة، هل الساعة المستجاب فيها دا يوم الجمعة آخر ساعة أم أنها مطلقة، أم أن الساعة في أي وقت في يوم الجمعة بس؟ وياكم جدا أنت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك تفضل. نسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالعافية وأن يمتع الأمة. يا رب وإياك والسامعين والسامعات جميعا يا رب. عندنا سؤال من مملكة الدنمارك مرة ثانية. يا أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيكم. الله يسلمك. أحب أن يعني أبين لحضرتك أن هذه الأسئلة يسمعها كثير من الناس هنا في مملكة الدنمارك، وربما تترجم في المستقبل. الله يبارك فيكم ويحفظكم جميعا ويثبتنا وإياكم على الإسلام. سؤال اليوم فضيلة الشيخ، عندنا بعض الأحزاب العنصرية التي يعني تضيق على الجالية المسلمة، داخل الدنمارك، وبعض أتباع هذه الأحزاب تكون له تصرفات فيها هجوم على الإسلام والمسلمين، فبعضهم مرة يحرق المصحف، وبعضهم مرة يرسم النبي صلى الله عليه وسلم في صورة مسيئة، أو ينقل رسما من أحد الدول الأوروبية الأخرى كفرنسا مثلا. والجميع هنا فيها شباب كثيرون يغضبون ويتحمسون ويخرجون في مظاهرات إلى الشوارع، وقد تصدر بعض التصرفات مثل إحراق الحاويات أو المواجهة مع الشرطة، وبعد ما تنتهي هذه المظاهرات يؤخذ بعض هؤلاء الشباب وربما يختصون أو يسجنون في حكم يعني يقضى عليهم في المحكمة بسنة أو سنتين وما إلى ذلك. فما هو التوجيه الصحيح الذي نوجه به نحن أئمة الدعوة والكتاب والسنة وفهم سلف الأمة؟ ما هو التوجيه الصحيح الذي نوجه به الجاهلية في التعامل مع مثل هذه التصرفات العنصرية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا وأن يزيدكم إيمانا وتقا وغيرة على دينكم، وأن يحفظكم جميعا أينما تكونون وحيثما تكونون. وبعد، بارك الله فيكم، لا يخفى عليكم أنكم تعيشون في دولة كافرة لا يضبطها شرع رب العالمين ولا تضبطها سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وتم تسليم، ولا يخفى عليكم أنكم تعيشون وقت استضعاف كذلك. فهذه أمور أو هذا أمر يجب أن تتفطنون له ابتداء، لأن أحكام الاستضعاف تختلف بلا ريب عن أحكام القوة والتمكين، وأظنكم لا تنازعونني في ذلك أن أحكام الاستضعاف تختلف عن أحكام القوة والتمكين. وعلى هذا عشرات الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا، ذكرت عرضا في ثنايا حديثك أن هؤلاء الإخوة الذين ينفعلون يخرجون ويحرقون بعض الحاويات، وظني أن أهل هذه الحاويات لا دخل لهم بالموضوع، ورب العزة يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. والصديق يوسف عليه السلام يقول: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. ثالثا، إن كانت هناك سبل تبنى على الحكمة والموعظة الحسنة تسلك هذه السبل التي تكتنف بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه قد يحصل في بعض الأوقات استفزاز من أعداء الله، ويكون لهذا الاستفزاز ترتيباته عندهم، حتى إذا استفز الشخص صدرت منه تصرفات يكون الآخر مرتب أموره للرد على هذه التصرفات بيد من حديد، أو يتخذها ذريعة للتنكيل بهؤلاء الإخوة الطيبين. فيلزمنا في مثل هذه الأحوال تلزمنا أمور: أولا، لا نظلم أحدا أبدا ليس له ذنب في الموضوع. ثانيا، الشاب الذي فعل هذا الفعل، هل إنكاري عليه سيزيده تماديا وسيزيد أمثاله تماديا، أم أن وأد الفتنة يستلزم السكوت أحيانا وستمر لأنك مستضعف، أم إذا أثرتها قد تعظم هذا الشيء في قلوب الكفار؟ تزيد تماديا واستلزم حتى أنه يأتي إلى المناطق المكتظة بالمسلمين ويفعل هذه الأفاعيل. ما نقول: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. لكن في هذه الأحوال عندنا نصوص في أوقات الاستضعاف قد نستفيد منها أن السكوت أولى في علاج الأمر من رد الفعل في بعض الأحيان. في بعض الأحيان قد يكون السكوت أولى من رد الفعل، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: لكل نبأ مستقر، ويقول: وكل أمر مستقر. يعني أي حادثة أحيانا هناك حوادث من الحوادث إن سكت عليها تموت، وإن أعطيتها وقودا تزداد وتزداد، خاصة والدولة عندكم كما قدمت دولة كافرة، دولة كافرة لا نماري في هذا، فأنها دولة كافرة لن تساعدكم على إقامة شرع الله كما تريدون أنتم، كما تريدون أنتم. أقول الحكمة تكون ضالتكم أينما وجدت الحكمة سلكتم سبيلها. فمثل هذه المنكرات تختلف الفتاوى فيها من حال إلى حال ومن موقف إلى موقف، وأي شيء يثير الفتنة ويحمل المسلمين ما لا يطيقون ولا يحتملون يتقى يتقى. وأذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، سحرته امرأة يهودية وشفاه الله سبحانه وتعالى وعافاه. فبعد قيل لرسول الله: ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال: أما وقد شفاني الله، فإني أكره أن أثير على الناس شرا. أيضا في هذا الصدد تجمع أبو سفيان والأحزاب الكافرة حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي: من يأتيني بخبر القوم؟ قال حذيفة بن اليمان عفوا، كلهم سكتوا، فقال عليه الصلاة والسلام لحذيفة بن اليمان: قم يا حذيفة، ائتني بخبر القوم ولا تزعيرهم علي، ولا تزعيرهم علي. فذهب أبو سفيان ووجد عفوا وجد حذيفة ذهب حذيفة وجد أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، قال: وبإمكاني ومعي السهم أن أضربه بالسهم وأقتله، لكن ذكرت حديث الرسول عليه السلام: لا تزعرهم علينا، لا تزعرهم علينا، فأمسكت. فكان في ذلك خير كثير. فالشاهد من هذا الباب: لابد أن تنظروا لأنفسكم أنكم في حال استضعاف، وأنكم في دولة كافرة، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحرق تريلات، ولا تأكل أموال الناس بالباطل، ولا تكسروا ولا تخربوا. وحيثما وجدت الفتنة فهي ضالتنا، فلماذا؟ الله لا يحب الفساد، لأن الله لا يحب الفساد. وقد وردت نصوص، يعني من العلماء من يقول بنسخها، ومنهم من يقول لأنها محكمة في أوقاتها: قل للذين آمنوا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من العلماء من قال منسوخة بأيد سيف، ومنهم من قال باقية لكن تنزل في منازلها اللائقة بها. ونحن دائما إذا أمكن أن نتجه إلى الجمع أولى من أن نتجه إلى النسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بعد العجز عن الجمع بين الأدلة، والله أعلم. هذا كله مع أنني أذكركم بسؤال الله التوفيق والسداد وعدم إنشاء شقاق فيما بينكم، فعالجوا الموضوع أنتم وهؤلاء الإخوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تنشئوا بينكم وبين إخوانكم حربا، ولكن علموهم دينهم، علموهم دينهم، فهم غيرون على دينهم، لكن ينقصهم الاستدلال من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فكونوا رفقاء بإخوانكم أيضا، كونوا رفقاء بإخوانكم أيضا. بارك الله فيكم، السلام عليكم. طيبكم طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أتذكر حكاية الطفل بعد البث ومش أطول على حضرتك. لا بأس، بس بعد البث، بعد البث بفترة حتى أخذ نفس كما أستريح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. الحمد لله بخير، اللهم صل على محمد. تفضل. تفضل. انا مره كنت في الحرم قدام الكعبه بالظبط، والوقت اللي هي ساعه الصلاه دي بيخلوا بقى الناس عشان ايه؟ تصطف الصفوف. ايوه. فببص لقيت الحجر قدامي، يعني من الشيوخ اللي هم مش امن بقى شيخ. بقول له والله اصلا انا عايز ابوس وصلنا ما بصوش قبل كده. راح قال لي تعالى تعالى قدامك وراح مدخلني وبوس. الحمد لله. اسال اسال الله يبارك فيك. اسالك اسم يا اسالك اسم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه يا عم الشيخ. اتفضل يا حبيبي. خلاص ما انت بوست الحجر خلاص الله يهينك. لا لا اصل انا كنت بوست. انت عملت عباده انت الوحيد في العالم الذي فعلتها ساعات هذه النص. كان كلهم في الفوازير. قبل كده كنت بوست فانا زعلان. انك كذاب يعني. انا بس الزياره قبل كده مره. كنت ناسي لعلك كنت ناسي. ما جاش في دماغي قلت له والله ما بوست. راح قال لي تعالى ودخلني. يعني المهم يعني ما جاش في دماغك. ايوه ايوه طلعت كده عفويه كده. خلاص ما عليك في اسم ان شاء الله. طيب الحاجه الثانيه ببقى قاعد مع ابوهم مثلا وتيجي سيره فلان فطبيعه الناس العفويه ممكن يشتموا او يقولوا حاجه. لا مش طبيعه عفويه دي مش طبيعه دي مش طبيعه. يعني ما جاب لهم الله على السباب. أيوه. ولا تقل طبيعه يعني. هم انتوا هيقتص منكم. صح. زي سمعتوا طبعا معاهم في ذكرهم اللي يا رب حرام عليك يا رب يا أم حرام عليك يا أم حرام عليك تغتابي الناس يا أم يوم بعد يوم إن شاء الله لسانها تحفظ لسانها الله يوفقنا وياكم الله يسر لنا ولكم كل أمر العسير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. كنت عايزه اسال الشيخ سؤال ممكن؟ اتفضل يا اختي الله يغفر لي ولك يا رب. انا كنت بسال حضرتك حكم سامعك كده حكم حق ال ال ال اللي هو اسفل العين منطقه اسفل العين لو هي اصلا ناتجه عن تجويف اسفل العين يعني عامله هالات سوداء. ها؟ هي عامله هالات سوداء تحت العين كده. فالزوج علق عليها من كذا حد من المحارم علق عليها علما بان انا اصلا منتقده. انا ما اعرفش ايه الموضوع والله كده قاعد السؤال. حالات سوداء تحت حقن الماده بتظهر والشكل بيبقى كويس. بتستمر من سنتين الى خمس سنوات. لا والله بعدين بتظهر وتتحقن ثاني فبتضيع الشكل الشكل اللي هو الهالات السوداء دي. طيب انا الحقن ده موجود. أعيد السؤال لأني سأسأل عن غيرك. أعيد السؤال. حقن تحت العين. أيوة أنا منتقدة. أيوة. سني 30 سنة. تمام؟ بس بيشوفني من المحارم أو زوجي أو كده بيعلق سنة على الهالات السوداء اللي تحت العين. يعني في سواد تحت العين هنا. في بقى مادة دلوقتي طلعت حقن تحت العين بيضيع السواد ده لمدة سنتين. الى خمس سنوات بعدين تتحقن تاني بعدين تتحقن تاني. هل الحقن هل هذا فيه ضرر؟ لا لا لغايه دلوقتي الدكاتره ما اوجدوش ليه ضرر لغايه دلوقتي العلم اللي وصلنا له لغايه دلوقتي ان هو بيحس يعني بيضبط الشكل فقط. على العموم سنة يعني نعلق الجواب على الضرر من عدمه. اذا كانت انا متضبطه مش هخرج في الشارع كده. حتى لو تخرجي في الشارع هنقول لك يعني خرجي عفشة. لا هقول سنعلق الجواب على أمر هو الضرر. إذا كانت هناك مادة تتجمل بها المرأة وتزيل أثر السوء عن وجهها تزيل أثرا سيئا في وجهها وهذه المادة غير ضارة فلا بأس باستعمالها إذا لم تكن مادة ضارة وكانت تزيل الأذى. وعندنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وعندنا قول الله تعالى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. فالإجابة معلقة على ماذا؟ على الضرر من عدمه. الضرر ليس تخصصه في هذا الباب. فإذا قال الأطباء المختصون ليس أخ ولا أخت على الشاشة لا أطباء مختصون أهل علم وأهل خبرة إن هذه المادة لا تضر بالفتاة أو لا تضر بالمرأة وإنما هي مادة مجملة فحينئذ القول لهم لا بأس باستعمالها, لا ضرر, لا بأس باستعمالها. لا لا لا لا إزالة الضرر ليس التغيير لخلق الله, إزالة الضرر عن البدن ليس تغييرا لخلق الله. أنا جاء في مثلا واحد جاء في يده شيء يشيله أمام الناس فأزال هذا الشيء, هو عود على ما عليه عموم خلق الله. الله يسلمك, شكرا على وقت. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتكلم شيخنا؟ نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في استفسار بس عن موضوع كده شيخنا وعليك. استفسر. أنا مسؤول عن وردية في مصلحة في القطاع الخاص. مسؤول عن وردية في مصلحة في القطاع الخاص. أي. الذي هي في عن الزمرة يعني مش في زمرة تقرأه في العمل. طيب وبعد. أنا بكتب في المذكرة مثلا هو الشرط دي غلط. طيب وبعد. لما المدير بالمذكرة تنعرض على المدير إنه بيدي مثلا إيه جزء يومين مثلا يدي له جزء المدير. طيب وبعد. تاني يوم الزميل ده تقريبش يكلمني. ما فيش مشكلة ما يكلمكش. أنا بصوم اثنين وخميس يعني الحمد لله. أما هل دي ده أسرع الصيام؟ هل أنت ظلمته؟ لا ضد غلطان. طيب انتظرني بس واحدة واحدة كده. الله يسلمك. تفضل يا مولانا. بقول لك عزر عبد الرحمن الشمري ما أعرفش إيه اللي أقول هل أنت ظلمته؟ لا لا يا مولانا أنت ظلمت عليهم مرة واثنين وثلاثة يا جماعة العملية مشدودة وفي جلد في الشغل لازم كل واحد يلتزم في شغله, كل واحد يراعي شغله, كل واحد يراعي زميل في شغله. أما ثلاثة مرة واثنين وثلاثة وبرضه ما جاي ألف عليهم ألفهم برضه نفس الحوارات بيعملوها بيعملوها تاني. طيب انت تصبر علي بس كلمني بكلمة مختصرة لان انا مش قصدي السؤال نفسه ولا قصدي الجواب نفسه, قصدي سأبني عليه شيء. هل انت ظلمتهم وافتريت عليهم؟ لا لا لا لا حاشا لله. لم عبد الاسم عبد العالي لم تفتري عليهم شيئا؟ لا لا يا مولانا. اصبر معي خلاص. لم تفتري عليهم شيئا؟ لا. اذا انت تركتهم على حالهم من العبث من العبث, إذا أنت تركتهم تأثم أو تساب إذا لم تتق الله في العمل الذي عرض به إليك؟ تمام طبعا هتكون آثم. ها؟ هتكون آثم طبعا. هتكون آثم طبعا صح كده؟ لا نرضى لك بالإثم. تمام. السلام عليكم. يعني مش يأثر على الصيام ولا حاجة يعني لو مش بتكلمني يعني. يأثر على الصيام إنك تغش صاحب العمل وتتركهم. الله يديك الصحة. الله يسلمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الحبيب. وفيك بارك الله. السؤال بعد إذن حضرتك, حكم الشراء بفيزا التقسيط بدون فوائد؟ لا بأس ما دمت ستسدد بدون فوائد. تمام جزاك الله خير. وجزاك الله مثله. السلام عليكم. الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدنا. الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل. ازيك الله وكرمك. ازيك الله عما كان جزاء. وإياك ولك بمثل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني السحر يا مولانا بيعرف كل حاجة عنك؟ لو عايز يعرف عنك عن الشخص نفسه ممكن يعرف عنك كل حاجة؟ لا يا أخي. لا لا لا لا لا اسمع الآية. تمام. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تمام. نعم السلام عليكم. لا يا شيخنا صار يا شيخنا كان حصل مرة موقف يا مولانا كان بيع مننا فلوس واحدة ومن البيت نفسها رنت على ساحر وقال لها اطلعي في المكان الفلاني الفلوس تحت المكان الفلاني وفيهم كذا كذا كذا وعرف ان فيهم كذا وهم طلعنا فيها انا لجنهم في المكان الفلاني يا حبيبي. الحيل موجودة في هذا الباب كثيرا سمينا مولانا ادعو ليه بالزراعة الصلاحة مولانا. المهم فهمت الاول عقيدتك الصح، انت بتنتقل من شيء لشيء ليه؟ ما انت عارف انا فعلا مرفوض من الحته دي. مرفوض من ايه بس تبني انت ممكن حاجه العقيده بس لما هو دليل على الفلوس يا مولانا يا حبيبي هو يا حبيبي الصح على الفلوس ودلوهم الفلوس في المكان الفلاني وفيهم 600 وفيهم 5. السلام عليكم يا اخي الكريم تعبتني. السلام عليكم. هتقول لي بس ما يسمع الله يغفر لي ولك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بسأل ما حكم الإقامة بين في بلاد المسافرين وما صحة الأحاديث في الواردة في هذا البلد؟ حكم الإقامة في بلاد الكفار لا بأس به إذا كنت ستقيم دينك وستنشره بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا كنت ستقيم دينك وتنشره بالحكمة والموعظة الحسنة فلم يزل أهل الإيمان يسافرون، والله يقول في كتابه الكريم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أما عن حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تطرأ نارهما فهذا حديث معلول والصواب فيه الإرسال. يعني الظاهر يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لعله يرفع عنهم الإثم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، لعله يكون عذرا. لكن من العلماء من يؤثمهم لسماعهم المنكر وعدم نهيهم عنه، والله أعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حدثكم الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو سمحت بعد إذنك أنا كنت عايز أخش في عمل سبقة أشترك في بناء مدرسة. سبقة في بناء مدرسة. على رأي والدي وكده. بس يعني أنا اقترحت عليهم عشان أنا أعمل معمل محتاجين يعني مبلغ كبير عشان يتموا من المدرسة. اقترحت عليهم من المدرسة تبقى باسم والد الله يرحمه. هل ده ينتقص من الثواب أو في اسم؟ طبعا ينتقص من الثواب. أولا أبوك ليس هو الذي بنى المدرسة كاملة، صح؟ لا بس عارفة يعني نسبة بس طبعا مش كاملة طبعا. ثانيا أنتم بهذا ستكونون أوتيتم حظا في الدنيا، حظ السمعة. ثالثا أنا أنصحك بما هو أفضل لك من المدرسة، أفضل لك من المدرسة أن تنشئ شيء مسجدا، كأفضل يعني، والله أعلم. الله أعلم. أنا في فلوس معايا بس وضع في البنك، أقدر إن أنا أسيبها في البنك لأن أنا على سبب برا وسيبها مع أهلي فمش هينفع أخليهم معايا في البيت، هنخليها في البنك. فالبنك إجباري بيديني فايدة، هي يعني اخترت أبسط حاجة الفايدة أبسط صورة بس كده لازم يديني. اخرجها للفقراء. خلاص اخرجها مع الفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ صهيلة؟ صهيلة؟ صايب صاد هاء ياء باء. تفضل يا صايب. الله يعيننا وإياك على حفظ كتابها الوجه الذي يرضى به عنا يا رب، ويوفقك يا بني ووالديك والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا أسف يا مولانا أن أنا ردت عليك في بالنسبة للسياحة، فأنا عايز أسمع منك الإجابة وأنا هشكت يا مولانا. أنا كنت لسه كلمتك من شوية. والله أنا نسيت سؤالك. معلش يا مولانا هتكلم وأنا أقول لك كلمة وأنت أنا أسمع حضرتك، وأنا أسف إن أنا قطعت كلامك. خلاص للأسف قبلناه، لكن فكنا الآن على ما نرتاح شوية من أثر الجرعة التي أعطيتها لنا. إيه؟ أقول للأسف قبلنا الحمد لله. ونحن لا أحد إلا الخير إن شاء الله، ولكن تكرير السؤال أنا أجبتك لا يعلم. لا سلام عليكم. سليم بقى أنا عايز منك بس أنك تدعي لي بالذرية الصالحة. تدعي لي بالذرية الصالحة. الله يرزقنا وياك ذرية صالحة والسامعين والسامعين. السلام عليكم. صلاة الله عليك. ناس ينكرون هذا الدعاء، غريب أمرهم. السلام عليكم. السلام عليكم. خير من الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازيك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. كنت عايزة حضرتك سؤال. تفضلي يا اختي. دلوقتي حضرتك انا مهندسة بشتغل الشغل وكده، بختلط مع الرجال وكده، يعني كل يوم انا معايا من فنيين سباكين كهربائية كده يعني. يعني أنا مرقبة يعني وبلبس واسعة، فهل كده فلوسك تبقى حرام؟ لا مش حرام، لكن أسألك سؤالا، ألا تشعرين أنك إذا كنت بعيدة عن هذا أن الحياء أكبر، ولا تشعرين أن الحياء يقل يوما بعد يوم بالاختلاط بالرجال؟ لا فعلا، يعني الواحد بيضطر كمان أن هو مثلا يتعصب عليهم أو كده، لأنهم في درجات أقل مني، فلازم أن أنا يعني ان انا افرض الشخصية او كده علشان ان هم يعني يسمعوا الكلام والكلام والحاجات دي. والله يعني انا اقول المرتب ليس حراما، وان وسع الله عليك انصحك بما ذكر الله به، بما ذكر الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن في بيوتكن، والاخوات الاختان الفاضلتان اللتان رآهما موسى عليهما السلام وجد من دونهما امرأتين تزودان، اعتذرتا بأدب جميل لما سألهما موسى ما خطبكما، قالتا لا نصي حتى يجهر الرعاء، فإن يا موسى سألتنا لماذا خرجتما أجابتا دون أن يسألهما وأبونا شيخ كبير. فالله يوسع عليك ويرزقك من واسع فضله، وتقر في البيت أو تبحث عن عمل هندسي وأنت في البيت على اللاب أو على الكمبيوتر، ولعل الله يوفقك. الله يسلمك. الله يرزقك من واسع فضله يا رب، أنت تعلم ما في قلبها، اجزاها كل خير واحفظها ووسع عليها وعلينا وعلى السامعين والسامعات يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. والله يا عم الشيخ اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. ربنا يرزقك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. ولك والسامعين والسامعات بمثل، اللهم امين يا رب استجب. امين يا رب. ربنا يبارك فيك يا عم الشيخ ويبارك في علمك وفي صحتك وفي مالك وفي ولدك. ولك والسامعين والسامعات بمثل وافضل مما ذكرت. يا رب الله يبارك فيك يا شيخ. وياك. الله يسلمك. الله يمين يا أخت هاجر يرزقنا ربنا وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سمحت يا فضيلة الشيخ. نعم. أنا أخويا عايزك في اليتيم. أيه. بس من شروط الكفالة إن هم بيدوا لزوجته برشام عشان خاطر يعني يبقى في حالات والام كان العمر كده عشان لما يدخل على اولادها يبقى عشان كده. كم عمر الولد هذا؟ لا تكفله لسه شهور، حوالي 9 شهور او 8 شهور. يعني الان رجل يريد ان يكفل يتيما او طفلا لقيطا او ان كان، ويريد من زوجته ان ترضعه حتى يصبح ابنا له من الرضاعة واخا للبنين والبنات من الرضاعة، والولد دون السنتين، فيريد ان يعطيها دواء لانها لا تدر لبنا الان، يعطيها دواء كي تنزل لبنا فيرتضعه الطفل ويصبح اخا له، لا بأس بذلك. يعني الحمد لله حلال؟ نعم حلال. شكرا لحضرتك. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بقول لحضرتك يا شيخ، هو طه وياسين من أسماء الرسول؟ ليست من أسماء رسول الله طه وياسين، إنما للعلماء فيها أقوال متعددة، منها أنها حروف مقطعة بدأت بها بعض السور كألف لام ميم ونحو ذلك، والله أعلم. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أن ولدا ولد عن طريق الزنا فلمن ينسى؟ ثم لو تزوج والداه بعد ذلك ينسى لأمه. ولو تزوج والداه بعد ذلك فلمن ينسى؟ أيوة، أولا أنت عرفت أن لم يكن له أب ينسب لأمه. ثانيا المسألة التي أنت ذكرتها، هب أن رجلا عياذا بالله ارتكب المحرم مع امرأة وحملت من الحرام وبعد ذلك تزوجها، هل يجوز إلحاقه بنفسه؟ يعني يجوز إلحاقه بنفسه باسمه؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، الأكثرون يرون المنع، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يختار رأيا، وابن تيمية يختارون رأيا في استلحاق ولد الزنا، أنه يجوز لك أن تستلحق بك ابنك من الزنا بالضوابط الآتية. أولا المرأة لا تكن متزوجة، لأن الرسول قال الولد للفراش. فإذا ادعى رجل أن فلانة المتزوجة ولدت ولد وابني، نقول لا، ما لك إلا الرجل، لأن النبي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا القيد الأول، أن تكون المرأة غير ليست بذات زوج، مفهوم؟ الثاني أن تقر المرأة بأن الولد من هذا الشخص. الثالث أن يقر الرجل ويرضى أن الولد ابن له. الرابع أن لا يكون هناك منازع. فهمت؟ أربع قيود. في هذه الحال يمكن على رأي الأحناف أن يستلحق الولد به، والله أعلم. على الحكومه عشان يدخل مدرسه الورق لازم لهم حياد المحامين يفهموها عني، المحامين يفهموها عنا، نتكلم عن الحكم الشرعي. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا شيخ السؤال، انا بحفظ قران تبع دار تحفيظ قران، لما حصل موضوع الكورونا الدار طبعا اتقفلت بنحفظ عن طريق النت غرف الزوم. نعم. فعملت عملية ان انا احفظ الاطفال الصغار برضه عن طريق النت من البيت مخرجش. لكن ابوك رفض الامر، هل يجب ان انا اعمل ده من ورق ولا اكون استريح؟ لا تفعلي ذلك من خلفه. زوجك تكون وفية له. هتكون غشاشة لزوجك؟ حتى وانا عايز احفظ كورونا من الان. يعني الزوج هذا إذا أمرك بمعصية الله لا تطيعيه، أمرك بطاعة الله أطيعيه، لكن لا تعيش معه غشاشة. وبعد ذلك إذا اكتشف ماذا سيصنع؟ هتحلف كذب أو تتعلل بدل لا وجه له، وإياك وما اعتذر منه، ما بيني ما هو اقنعيه وان اخذ الاقناع زمنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا وبهذا القدر أجتزئ سيلني الله القبول وأن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا يا نور السماوات والأرض، أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهم. اللهم يا ربنا أسكننا الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا ربنا ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا احفظ إخواننا أهل الإسلام أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم أنجي المستضعفين منهم في كل مكان واحقن دماءهم يا ربي في كل مكان. سلم المسلمين في الصين وسلم المسلمين في فلسطين وسلم المسلمين في اليمن وسلمهم في العراق وسلمهم في ليبيا وسلمهم في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا ولا تستبدل بنا غيرنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جنودا لك، اللهم اجعلنا جنودا لك، ننصر دينك، ننصر كتابك، ننصر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ننصر أهل الإيمان. اجعلنا يا ربنا سامعين لك مطيعين لك، واقبلنا جنودا لك وأهلينا وذرياتنا وإخواننا الذين أسمعونا ونسمعهم. يا رب اجمعنا بهم جميعا في الفردوس وجلدنا وإياهم جميعا لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت علينا به. اللهم اجعلنا نقول يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالحمد لك يا رب على هدايتك. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم احقن دماء المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك مخبتين إليك ذاكرين لك حامدين لك شاكرين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع يا رب العالمين. نعوذ بك يا رب من الحور بعد الكور. نعوذ بك يا ربي من طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم هون علينا سكرات الموت وقنا فتنة القبر وعذاب القبر وقنا فتنة القبر وعذاب القبر وأمنا من الفزع الأكبر يا رب العالمين. اللهم أمنا من الفزع الأكبر يا رب العالمين واجعلنا نمر على الصراط سالمين آمنين غانمين. أسرع ما يمر المر أسرع من البرق يا رب العالمين. يا ربي خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم توفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اجعلنا يا ربي ممن تقول فيهم لجبريل عليه السلام إن يحب فلانا فأحبوه فيحبه جبريل ويوضع له القبول في الأرض. يا رب اجعل لنا القبول في الأرض واجعل لنا القبول في السماء يا رب العالمين. اجعل لنا يا ربنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين. اجعلنا يا ربنا من الذين يثنى عليهم بعد موتهم. اجعلنا يا رب مكبوعين بالرحمات والدعوات الصالحات من عبادك المؤمنين وإمائك المؤمنات ولا تتبعنا يا رب باللعنات. يا رب اجعلنا من المكبوعين بالدعوات الصالحات المباركات من المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. ارفع درجاتنا في عليين. اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. مسكنا يا ربي بكتابك ومسكنا يا ربي بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك. اجعلنا يا ربي عبادا سامعين مطيعين لك. يا ربي اجعلنا عبادا سامعين مطيعين لك. اجعلنا يا ربنا عبادا سامعين مطيعين لك وردنا إلى الحق ردا جميلا وأزواجنا وذريتنا والسامعين والسامعات ومن أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك. يا رب اجعلنا جميعا سامعين يا رب لك مطيعين يا رب لك مخبتين إليك يا ربنا يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا دوما في عليين. اجعلنا يا ربنا دوما في الفردوس يا رب العالمين. اللهم يا ربنا صلي وسلم أفضل صلاة وأتم تسليم على نبيك الأمين محمد بن عبد الله. اللهم جازيه عنا كل خير جازيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم يا ربنا آتيه الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. تجاوز عن سيئاتنا أنت أهل العفو أنت أهل التقوى وأهل المغفرة أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا. علمنا وإيقنا أن رحمتك تغلب غضبك. علمنا وإيقنا أن رحمتك تسبق غضبك فارحمنا يا رب. نعوذ بك منك نعوذ بك منك نعوذ بك منك نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا. اللهم أصلح نفوسنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وأصلح نوايانا يا رب العالمين. بارك لنا في أعمالنا، ارزقنا الحكمة، فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ارزقنا الحكمة وأجل على ألسنتنا الموعظة الحسنة التي ترضيك عنا يا رب العالمين، التي ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات وباء الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم من أحييته منا فعافيه من هذا البلاء، ومن توفيته منا بهذا البلاء فاجعلها رحمة له وكفارة له، واخلفه في أهله وذويه بكل خير يا رب العالمين. اخلفه في أهله وذويه بكل خير يا رب العالمين، ونور له قبره وافسح له فيه. ومن ماتوا من عموم المسلمين والمسلمات نور لهم قبورهم وافسح لهم فيها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.